الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حك البزاق باليد من المسجد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في الأبواب التي تتعلق بالقبلة، وبحث القبلة هنا من حيث بحث القبلة هنا في كتاب الصلاة من حيث إنها شرط من شروطها. وبهذه المناسبة تذكر المسائل والتفاصيل التي تتعلق بالقبلة، ومن ذلكم ما جاء في هذه الترجمة فيما يتعلق بالبصاق والنخامة في القبلة. وهذه الترجمة يقول فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب حك البزاق باليد من المسجد. حك البزاق باليد من المسجد، أي إذا وجده في جدار المسجد أو في قبلة المسجد أو في ناحية منه، فإنه يحكه بيده، سواء كان يباشر ذلك بيده أو بآلة تكون بيده كعود أو حصاة كما سيأتي في الترجمة اللاحقة. المهم أن يزيله صيانة للمسجد عن هذا الأذى. والمسجد له مكانته، يصان عن كل أذى حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان شيئا يسيرا. بل قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد كتبه، وجميل إشاعة هذه الكلمة ونشرها، يقول فيها رحمه الله: فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين. يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين، يعني شيء يسير جدا مثل في طرف عينه شيء من الأذى أو الوسخ اليسير يأخذه ثم يرميه في المسجد. يقول: المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين. واضح؟ القذاة التي تقع في العين يعني يكون في طرف العين شيء من الأذى فيزيله بطرف يده ولو شيئا قليلا ثم يلقيه في المسجد. يقول: حتى هذا تصان عن المساجد، بمعنى أن أي أذى وإن قل ينبغي أن تصان المساجد عنه، حفظا لنظافتها ومراعاة للأدب مع بيوت الله سبحانه وتعالى، لتبقى لها مكانتها وتراعى آدابها. ومن هذا الباب ما يتعلق بصيانة المساجد عن النخامة أو النخاعة. وسيأتي معنا أن البزاق في المسجد خطيئة، لكن هذه الترجمة في حك البزاق باليد من المسجد. وقوله باليد كما أوضحت، سواء باليد مباشرة أو باليد بآلة تكون مع الإنسان كعود أو حصى أو منديل أو نحو ذلك. وقوله من المسجد، سواء في جداره أو في قبلته أو في أرض المسجد، ف فالمساجد تصام من ذلك، وإذا وجد شيء من ذلك فإنه يجب إزالته وحكه وتنقية المسجد منه. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، رأى نخامة في القبلة، يقال نخامة بالميم ويقال نخاعة بالعين، وكلاهما ما يلفظه الإنسان من مخاط ونحوه يكون في الفم، فإن كان نزل من الدماغ فهو نخامة، وإن كان خرج من الصدر البلغم الذي يخرج من الصدر فهو نخاعة. قال رأى نخامة في القبلة، في القبلة أي في جدار المسجد من جهة القبلة، في جدار المسجد الأمامي من جهة القبلة، رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، شق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه أي رؤي الغضب في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه، أما لنفسه فما غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. قال فقام فحكه بيده، فقام فحكه بيده، حكه بيده، قد يكون باشر ذلك بيده بدون آلة، وقد يكون بآلة كعود أو نحو ذلك، وجاء في بعض الروايات بعرجون في يده، والعرجون هو الذي يكون فيه القنو، قنو الرطب، فحكه بعرجون في يده. قال فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. وهذا فيه تنبيه لمكانة الصلاة العظيمة ومنزلتها العلية ودرجتها الرفيعة، وأنها صلة بين العبد وبين الله، فالعبد في صلاته في مناجاة من أول ما يبدأ إلى أن ينتهي من صلاته وهو في مناجاة، ثناء على الله وحمد الله وتعظيم وتمجيد ودعاء وسؤال وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى بذل وخشوع وخضوع بين يدي الله، فالصلاة مكانتها عظيمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام فإن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، هذا تنبيه لاستحضار هذا المقام، تنبيه لاستحضار هذا المقام العظيم، وأن المصلي بتكبيره تكبيرة الإحرام دخل في هذه المناجاة العظيمة لربه سبحانه وتعالى. وإن ربه بينه وبين القبلة، وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، لا يبزقن أحدكم قبل قبلته، يعني لا إن احتاج أو اضطر إلى أن يبزق في صلاته، أذاه نخام في فمه أو بلغم خرج من صدره فيريد أن يخرجه، فلا يبزقن قبل قبلته، قبل القبلة. قال وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. قوله بينه وبين القبلة لا يتنافى مع ما جاء من أدلة فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مستو عليه سواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولنا في هذا الباب آية عظيمة في مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ألا وهو القمر. من يتوجه إلى القمر، من يتوجه إلى القمر مثل المسافر يقول مشينا والقمر أمامنا، مشيت والقمر قدامي أو أمامي. قوله أمامي أو قدامي هل تتنافى أو يتنافى ذلك مع كون القمر عليا رفيعا؟ من يتوجه إلى القمر، من يتوجه إلى القمر إنما يتوجه إليه بوجهه، وأما القمر فهو عال ورفيع، فيصح أن يقول توجهت إلى القمر أو إلى جهة القمر والقمر فوقه، والقمر فوقه. فكذلك في صلاته قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن ربه بينه وبين القبلة لا يتنافى مع كون الله سبحانه وتعالى علي على خلقه. وقد جاء في الحديث الذي خرجه ابن ماجه وهو حديث حسن، حديث أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كلنا نرى الله يوم القيامة، كلنا نرى الله يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه، وما آية ذلك في خلقه؟ قال عليه الصلاة والسلام يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به، أي منفردا، أليس كلكم يرى القمر مخليا به أي منفردا؟ يعني مثلا أنت هنا في داخل المدينة ترى القمر، والآخر الذي في البر أيضا يرى القمر، والثاني الذي في مكان بعيد يرى القمر، وكل واحد منكم يرى القمر مخليا به أي منفردا، وكلكم يراه، وكلكم يراه. يقول أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم، قال فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه، وذلك آيته في خلقه. فالله أعظم أي لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لكن هذه آية، آية في خلق الله سبحانه وتعالى، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رزين رضي الله عنه أرضاه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وما آية ذلك في خلقه، وما آية ذلك في خلقه. إذن رؤية الإنسان للقمر واتجاهه إلى جهة القمر، مثل تقول لشخص أنت الآن متجه إلى أي وجهة؟ يقول أنا الآن إلى جهة القمر، والقمر الآن أمامي بالضبط وأنا متجه إلى جهته، والقمر فوق عالي في السماء. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام وإن ربه بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، هذا لا يتنافى مع العلو، وآية ذلك في القمر مثل ما جاء في الحديث والله سبحانه وتعالى أعظم جل وعلا. ومن فهم من هذا الحديث نفي العلو كما استدل به بعض المبتدعة أو أهل البدع على ذلك فهذا أوتي من سوء فهمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف ينفى العلو وقد قامت عليه البراهين الكثيرة نقلا وعقلا وفطرة، وأدلة القرآن على علو الله، أدلة القرآن والسنة على علو الله بالآلاف، وتنوعت الدلائل النقلية على علو الله سبحانه وتعالى. فالعلو حق ثابت لا ريب فيه، وقوله في هذا الحديث وإن ربه بينه وبين القبلة هذا لا يتنافى مع العلو كما مر إيضاح ذلك وبيانه. قال فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، تعليل ذلك مر، قال فإن ربه بينه وبين القبلة، فإن ربه بينه وبين القبلة. قال ولكن عن يساره، جاء في حديث يأتي عند المصنف أو رواية تأتي عند المصنف ولا عن يمينه، ولا عن يمينه، لا يبزقن أحدكم قبل قبلته، وذكر التعليل في الحديث، ولا عن يمينه، وأيضا ذكر التعليل في الحديث في بعض رواياته حيث قال فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا، قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره أو تحت قدمه، يعني إذا اضطر إلى ذلك في صلاته وليس معه شيء يضع فيه البزاق من منديل أو نحوه فيجعله تحت قدمه، وهذا إذا كانت أرض المسجد تراب حتى تدفن وتوارى في التراب، والأمر في الأرض أرض المسجد إذا كانت ترابا مختلف تماما عما إذا كانت الأرض فراشا أو بلاطا أو نحو ذلك، لأن التراب يحفر لهذا الموضع ويدفن ولا يصبح له أي إيذاء أو وجود إذا دفن في التراب. ولهذا سيأتي معنا في الحديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها، لأن إذا كان في التراب تدفن ولا يصبح لها أي أثر. إذا اضطر وأرض المسجد تراب يبزق تحت قدمه أو عن يساره ومن ثم يدفنها، قال وكفرتها دفنها كما سيأتي. قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا، يعني إذا كانت الأرض مثلا ترابا أو نحو وبزق فيها بحيث أن يدفن ذلك، أو في طرف ردائه، أو في طرف ردائه. يقول ابن تيمية رحمه الله الأمر بالبصاق في الثوب، الأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذر، لا لأن البصاق في الثوب بديل شرعي، يعني ليس هذا فيه توجيه أو حث على البزاق أو البصاق في الثوب، ليس هذا بديل، ولكن يصنع ذلك حيث اضطر إلى ذلك، حيث اضطر إلى ذلك ولم يجد بديلا، لكن لو كان معه منديل أو نحو ذلك لا يبصق في ثوبه، لأن في البصاق في الثوب تلويث له، فلا يفعل إلا عن اضطرار لذلك وحاجة تدعو إلى ذلك، لأن مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة، يقول ابن تيمية لأن ذلك يلوث الثوب من غير حاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما حديث النخامة وفيه زيادة ولا عن يمينه. هذا أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت باب حك المخاط بالحصى من المسجد، حك المخاط بالحصى من المسجد. وفي الحديث قال فتناول حصاة فحكها، فتناول حصاة فحكها. ففي هذه الترجمة كالتي قبلها إزالة البصاق أو البزاق أو النخامة أو المخاط أو نحو ذلك بآلة أو نحو ذلك، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول حصاة فحكها، وفي هذا الحديث زيادة، ويقوله ولا عن يمينه، أي لا يبزغ عن يمينه. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري قال فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا، إذا لا يبزق أمامه ولا يبزق عن يمينه، وإنما يبزق تحت قدمه أو عن يساره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفارة البزاق في المسجد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: باب كفارة البزاق في المسجد. كفارة البزاق في المسجد، لأن البزاق في المسجد خطيئة، البزاق في المسجد خطيئة، وكفارة ذلك دفنها، إذا دفنها أزال هذا الأذى، يكون بذلك قد أزال الأذى، فكفارتها دفنها. فمعنى ذلك أنه إذا دفنها قد أزال هذا الأذى فحصلت الكفارة. وأحد الصحابة جاء في بعض الروايات أنه حصل له شيء من ذلك ونسي أن يدفنها، فأخذ عودا من حطب وأشعله به نارا وأخذ يبحث عن مكانها في المسجد ليلا ثم دفنها ثم حمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه لإزالة هذا البزاق الذي كان وجد منه في المسجد. فالبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قوله وكفارتها دفنها، هذا في المساجد التي أرضها تراب. أما المساجد التي أرضها بساط أو رخام أو نحو ذلك، فليس الإنسان أن يبزق فيها، لأن وضعها مختلف تماما عن أرض المسجد الترابي في تلويث لها، ولا تزول إلا بغسل أو دلك أو تنظيف دقيق، وربما لو مسح بمنديل أو نحو ذلك ربما بقي شيء من الأثر، بخلاف الدفن. الدفن التربة التي عليها البزاق تختفي تماما وتحل محلها تربة نظيفة أخرى. فالمساجد التي أرضها بساط أو رخام أو نحو ذلك ليس الإنسان أن يبزق فيها. فإذا كان اضطر إلى ذلك وليس معه منديل، لا خيار له إلا ثوبه. أما الخيار الآخر الذي هو التراب غير وارد، لأن هذا فيه تلويث ولا يزول الدفن كما هو الحال في المسجد إذا كانت أرضه ترابية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا الباب ختم به البخاري رحمه الله تعالى الأبواب التي تتعلق بالقبلة. قال: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. عظة الإمام الناس أي موعظته لهم في إتمام الصلاة، أي إذا لم يحصل منهم إتمام لها من حيث مثلا تصفية الصفوف وإكمال الصف الأول فالأول، ومعلوم أن إقامة الصف من إقامة الصلاة، وهذا أمر يحتاج أن يتابعه الإمام وأن يعظ الناس فيه، وإذا حصل منهم قصور في ذلك أن يعظهم وأن ينبههم وأن يحثهم على تسوية الصفوف وإقامتها. قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة وذكر القبلة. أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ هل ترون قبلتي هاهنا؟ أي استقبال القبلة وأنتم صفوف ورائي، هل ترون قبلتي هاهنا؟ أي وأنا أستقبل القبلة وأنتم ورائي، هل تظنون أني لا أعلم بحالكم وهيئتكم في الصلاة حيث إني مستقبل القبلة ونظري إلى الأمام؟ هل تظنون أنني لا أعلم بكم وبهيئتكم ووقوفكم واستوائكم في الصلاة؟ قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. أراكم أي حقيقة، والرؤية هنا بصرية، يراهم حقيقة صلوات الله وسلامه عليه. وربنا جل وعز على كل شيء قدير، ولا مجال للخوض بالرأي أو العقل المجرد وكيف وهل يمكن وإلى آخره، هذا كله يستبعد. ويقال في مثل هذا: إن الله على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى الجنة رؤية حقيقية، والصحابة وراءه ما رأوا شيئا، ورأى النار حقيقة والصحابة وراءه ما رأوا شيئا، ولما رأى الجنة تقدم ليقطف عنقودا، وفي النار رأى أشخاصا ذكرهم بأسمائهم وبعضهم ذكرهم بأوصافهم، رآهم يعذبون مثل المرأة التي دخلت النار في هرة، والرجل الذي كان يسرق الحجيج، وعمرو بن لحي الذي بدل دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب، رآه يجر أمعاءه في النار والصحابة وراءه ما رأوا شيئا. رأى عليه الصلاة والسلام في مكة جبريل وقد سد الأفق، ومن كان ينظر إلى السماء في تلك اللحظة ما رأى شيئا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري، أي أنه عليه الصلاة والسلام يراهم حقيقة من وراء ظهره، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا من أعلام النبوة، من أعلام النبوة وآياتها. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث مرة ثانية في كتابه الصحيح في علامات النبوة، في علامات النبوة، لأنه علم من أعلامها وآية من آياتها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني رزيق بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق بها. هذا الباب وما يتبعه من أبواب كلها تتعلق بالمساجد وآداب المساجد، فهي أبواب المساجد، والمساجد بيوت الله التي أذن سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويتضاف إلى الله جل وعلا تشريفا لها وتعلية لمكانتها، وأن المساجد لله، فهي لله سبحانه وتعالى وتضاف إليه، يقال بيوت الله، يقال بيوت الله. وأحب الأرض إلى الله عز وجل المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، والتي تقام فيها الصلاة والذكر والقرآن. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. والمساجد لها آداب عظيمة جاءت بها شريعة الإسلام، وردت فيها أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من أفردها بمصنفات خاصة في أحكام المساجد أو آداب المساجد. وجانب من الفقه والأدب له أهميته العظمى، وعندما جهل كثير من المسلمين آداب المساجد أصبحت ترى وتشاهد في المساجد أعمال ليست هي من الأدب مع بيوت الله، ليست هي من الأدب مع بيوت الله تبارك وتعالى. ولهذا جرى أهل العلم في أبواب الصلاة على عقد أبواب تتعلق بأحكام المساجد وآدابها. والمعرفة بآداب المساجد بيوت الله تبارك وتعالى مما يعين العبد على أداء الصلاة بالتمام والكمال، خشوعا وذلا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا فقدت هذه الآداب ولم تراع هذه الآداب فإنها تضعف ما أقيمت المساجد وبنيت لأجلها. ولهذا كان ينبه عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات أن المساجد لم تبنى لذلك، لم تبنى لذلك. فإذا آداب المساجد والدراية بها، آداب المساجد والدراية بها ومعرفتها، هذه مهمة جدا. والأحقية في المساجد للمصلي، تجد بعض الناس لا يراعي ذلك ولا يراعي هذا الأدب، يكون إلى جنبه شخص يصلي أو يقرأ القرآن ويكون مع أحد رفقائه في حديث وضحك مثلا، لا يتمكن ذاك من دعاء ولا يتمكن من خشوع ولا يتمكن من. اليوم هذا كنت قادما من سفر وصليت في مسجد صغير، وكان والمسجد إذا كان صغيرا الحديث الخافت يكون واضحا، فكان اثنان وكبار في السن يتحدثان في ضحك وفي كذا، فأتيت إليهما وقلت هذا الصوت ما يمكن من يريد أن يصلي من الصلاة، والمصلي أحق، وخارج المسجد أماكن واسعة جدا. ثم ذهبت أصلي واستمر الحديث كما هو لم يتغير. ومثل هذا يحصل حقيقة كثير في تعاملات الآن. خذ يعني الأذى العظيم، والله ثم والله إنه لأذى، الأذى العظيم أذى الجوالات. يا أخوان كم فعلت هذه الجوالات في المساجد وكم آذت عباد الله. من كان يصدق أن الموسيقى تضرب داخل المساجد وقت الصلاة وأنت ساجد في الفريضة تناجي ربك، وإذا إلى جنبك يمينك أو يسارك أو أمامك أو خلفك صوت الموسيقى الصاخبة العالية الرفيعة في بيوت الله؟ من يصدق هذا؟ أين الأدب مع بيوت الله؟ وأين المعرفة بأقدار بيوت الله؟ مع أن الذي معه جوال عنده خيارات عديدة يسلم فيها من هذا الأذى. خيار الإغلاق وهو خير خيار، يغلق الجوال، وخيار الصامت بحيث لو أحد اتصل ما يخرج أي صوت، وخيار عدم الاتيان بالجوال للمسجد، يتركه في بيته أو في سيارته أو عنده خيارات عديدة. ثم إذا أبقيته على وضع الرنين وقت الصلاة، ماذا ترجو بإبقائه على هذه الحالة؟ وأي خير في شخص يرجى في شخص يتصل بك وأنت تصلي تناجي ربك؟ لو لم يأتك منه إلا أنه يشغلك في صلاتك من المتصل وماذا يريد إلى أن تسلم وأنت مشغل به. فالمفترض أن الإنسان يعود نفسه على إغلاق الجوال أو على الصامت من حيث يدخل إلى المسجد. وثمة خيار الرابع موجود في الجوالات لمن يحسن التعامل معها، وهو برامج توضع في بعض الجوالات تلقائيا تغلق وقت الصلاة وتفتح بعد الصلاة، تغلق الجوال أو تجعل على الصامت من وقت الأذان إلى أن ينتهي من الصلاة ثم ينفتح تلقائيا. فهناك خيارات. لماذا هذا الإصرار من بعض الناس على بقاء الجوالات مؤذية، حتى أصبحنا لا تمر علينا صلاة إلا ونسمع الموسيقى، حتى في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعند الكعبة بيت الله. هذه والله من المصائب العظيمة. فآداب المساجد والعناية بها ومراعاتها كل ذلك من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جعلنا الله عز وجل جميعا من المتقين. هذه الترجمة يقول فيها البخاري رحمه الله: هل يقال مسجد بني فلان؟ هل يقال مسجد بني فلان مع العلم أن المساجد كلها لله والمساجد بيوت الله؟ فهل يقال مسجد بني فلان؟ عقد رحمه الله هذه الترجمة لأن بعض السلف كره ذلك، كره أن يقال مسجد بني فلان أو مسجد فلان. بعض السلف كره ذلك لقوله وأن المساجد لله، فعقد رحمه الله هذه الترجمة بهذا العنوان: هل يقال مسجد بني فلان؟ وعادة البخاري يبوب بهذه الطريقة إذا كان في خلاف أو في قول لبعض السلف، فيقول رحمه الله: هل يقال مسجد بني فلان؟ أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء موضع وأمدها ثنية الوداع أي غايتها ونهاية السباق إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله أي بن عمر كان في من سابق بها، في من سابق بها. هذا الحديث يتعلق بالمسابقة بالخيل والسباق بالخيل، لكن أورده رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لقوله إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق. فقوله إلى مسجد بني زريق يدل على جواز ذلك، لكن الإضافة هنا ما المراد بها؟ مسجد بني زريق الإضافة هنا للتمييز، يعني لتكون علامة يميز بها المسجد ويعرف مسجد بني زريق أو مسجد بني سلمة. مسجد بني سلمة يقال أنه الذي يعرف الآن بالقبلتين، مسجد بني سلمة، فيقال مسجد بني زريق أو مسجد بني سلمة أو نحو ذلك للتمييز، وإلا المساجد كلها لله سبحانه وتعالى، لكن يطلق ذلك من باب التمييز وليس للملك، يعني ليس مسجد بني زريق أنه ملكهم، وإنما هو مسجدهم تمييزا له حتى يعرف. إذا قيل مثلا مسجد بني سلمة أو قيل مسجد بني زريق ميز بين المسجدين بهذه الإضافة، وإلا فالمساجد كلها لله سبحانه وتعالى. حاصل القول أن مثل هذه الإضافة جائزة إذا قصد بها التمييز ليعرف المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. قال رحمه الله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، أي جواز ذلك. عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، جواز قسمة المال مثل الفيء أو الغنيمة أو نحو ذلك من الأموال التي تأتي للمسلمين ويغنمونها، لا بأس في قسمتها لمستحقيها في المسجد. فهذه الأموال العامة، الأموال العامة للمسلمين إذا جلبت وجيء بها لا بأس في أن تنثر في المسجد وتقسم. وكذلك تعليق القنو في المسجد، والمراد بالقنو أي قنو الرطب، يعلق في المسجد حتى يأكل منه من أراد أو من احتاج إلى ذلك. مثل ذلك إحضار مثلا طعام الإفطار للصائمين لا بأس بذلك، مع العناية بنظافة المساجد، مع العناية بنظافة المساجد، وألا تعرض إلى شيء من التلويث أو الوسخ أو الأذى الذي يؤذي الناس في صلاتهم وعبادتهم. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد. انثروه في المسجد أي يفرغ من الأوعية أو الأشياء التي حمل فيها وينثر في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر مال أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مال من البحرين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، خرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، كان أكثر مال جلب وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضع في المسجد، ودخل إلى المسجد ما التفت إليه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن له هم في الدنيا. ومن دعائه المأثور عنه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بينما كثير من الناس قد تكون بعض العمليات الحسابية في تجارته ونسبة الربح قد يقوم بحسابها حسابا دقيقا من أول الصلاة إلى آخرها، بحيث يختم الصلاة وقد أتقن عملية الحساب بشكل دقيق، فتشغله عن صلاته وعن عبادته، أو مثلا في تتبع أعماله ومصالحه. حتى مما يروى من طرائف في هذا الباب أن إماما سهى في صلاته بعضهم قالوا إنك صليت ثلاث وبعضهم قال صليت أربع. فقال أحدهم بل ثلاث، لأن العادة يسلم وأنا وصلت المكان الفلاني، والمرة هذه سلم ولم أصل بعد، سلم ولم أصل. فبعض الناس فعلا يعني يلتفت عن الصلاة وينشغل عن الصلاة من حين دخل المسجد إلى أن خرج، وقالبه في المسجد أما قلبه خارج المسجد. فسبحان الله، تأمل قول الصحابي هنا ولم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه، أي لم يشغل باله ولم يشغل قلبه ولم يشغل نظره صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه مال كثير جدا، أكثر مال جلب تلك المرة ولم يلتفت إليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، أي إلى المال، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، ما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، عقيل ابن أخي، فاديت نفسي وفاديت عقيلا، أي في يوم بدر، في أسارة بدر، وكانوا من ضمن الأسارة. وكان العباس أسره الأنصار، فما أرادوا أن يأخذوا فداءً، قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أرادوا. فقال عليه الصلاة والسلام بل خذوا، يعني كما جاء بما معناه في الحديث، خذوا الفداء كاملا منه، خذوا الفداء كاملا لا تذروا شيئا منه، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك إضعافهم، إضعاف المشركين. فيقول فاديت نفسي وفاديت عقيلا، أي دفعت أموال لأفدي نفسي وأفدي عقيل ابن أخي، يعني يذكر بأنه من أجل ذلك يحتاج إلى مال. يقول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحث في ثوبه، حث في ثوبه، ثم ذهب يقله، يعني حث شيئا كثيرا، فأراد العباس أن يقله، أن يرفعه من الأرض، فما استطاع من ثقله، ما استطاع، فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، لم يتمكن لثقله. فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إليه، والشيء الثقيل يعجز الإنسان عن حمل، لكن إذا حمل وعليه واستقام يمشي. فأراد أن يساعد أحد حتى يحمل عليه فيأخذه، فقال مر بعضهم يرفعه إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فارفعه أنت علي، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فارفعه أنت علي، يريد هذا المال الكثير، إما أن يساعد أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال ارفعه أنت علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فنثر منه، فنثر منه أي أنقص منه. ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه، ثم احتمله فألقاه على كاهله، يعني أصبح بعد ذلك يستطيع حمل هذا المال، فحمله على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. الشاهد من ذلك للترجمة قسمة المال في المسجد وأن هذا جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت.

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، أي إماما، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. يعني ذكر عذرين، والأول لم يكن مانعا عنده من الذهاب إلى المسجد، وهو أنه أنكر بصره، يعني أصبح معه ضعف شديد مثلا في البصر والرؤية، وما كان إنكاره لبصره يمنع من ذلك. وكلنا نعلم قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل. وعمر بن الخطاب ثبت عنه أنه عاد رجلا يقال له سعيد بن يربوع كف بصره وقد قارب المئة، قارب عمره المئة وكف بصره، فعاده عمر في بيته وقال له: لا تدع الجمعة ولا الجماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. رجل جاوز أو قارب المئة وكف بصره، وكان يزوره لأجل أن كف بصره، فيقول له رضي الله عنه إبان خلافته: لا تترك الجمعة ولا الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أمير المؤمنين، ليس عندي قائد، قد نحن نرسل لك قائد، نحن نبعث لك بقائد. فبعث له بغلام من السبي، رجل قارب المئة، قارب المئة وبصر كفيف لا يرى، ويقول لعمر: لا تترك الجمعة ولا الجماعة. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الكلام لهذا الرجل كبير السن فاقد البصر، ماذا يقال بالله عليكم للشاب القوي النشيط المبصر؟ ماذا يقال له؟ وما أكثر ما يفرط في الصلاة جماعة، ومن الشباب الأقوياء الأصحاء المبصرين. وشاهدنا من هذه القصة عتبان رضي الله عنه، ما كان ضعف البصر يعوق عن الذهاب للمسجد، لكن يقول: إذا كانت الأمطار، إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، يعني يصبح بينه وبينهم وادي، فاجتمع ضعف البصر وماذا؟ والوادي سال بينهم. يعني بمعنى لو كان مبصر إبصارا جيدا كان حتى هذا الوادي لا يعيقه، سيبحث له من هناك أو من طريقا، لكنه ضعيف البصر والوادي يسيل فيصبح يحول بينه وبين الماء ماء الوادي. فيقول: فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي معهم، فأصلي بهم. ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فأتخذه مصلى. وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، اتخاذ مصلى أي مكان معين مخصص من البيت يصلي فيه، مثل المرأة تصلي فيه فرضها ونفلها، الرجل يصلي نافلته فيه، أو مثلا إذا كان عنده عذر فيصلي الفرض فيه، تخصيص مكان معين من البيت. قال: أن تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار. وهذا أيضا فيه سرعة استجابة النبي النبي عليه الصلاة والسلام لدعوة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا، فصفنا أي ساوانا ساوى الصف، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له، يعني نوع من الطعام وليس من الأنواع الجيدة، فيقول على خزيرة صنعناها له. لنرجع إلى الحديث رقم 250، حديث أنس في باب الصلاة على الحصير، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. الدعوة هنا لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. لما دخل عند جدة أنس مليكة بدأ بالطعام لأنه دعي للطعام، ولما دخل عند عتبان ابن مالك بدأ بالصلاة لأنه دعي للصلاة، فهذا فيه اهتمام عليه الصلاة والسلام بالأمر الذي دعي إليه، وهذا حقيقة في فائدة عظيمة جدا ومهمة في المنهج، حتى مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض دروسه في كلامه على هذا الحديث، حتى في البحث العلمي ومراجعة المسائل. مثلا الآن طرأت عليك مسألة أو حكم الأحكام، أردت أن تبحث في هذا الحكم، ودخلت إلى المكتبة وفتحت الكتاب، إذا فتحت الكتاب سيعرض لك ماذا؟ فوائد أخرى ومهمة وجيدة. بعض الناس ربما تأخذه الفوائد الأخرى عن الأمر الذي جاء يبحثه أصالة، بينما المفترض في مثل هذه الحالة أن تركز على ما قصدت فتح الكتاب لأجله. إن كان حكما ما تكرس جهدك على بحثه ثم بعد ذلك تنظر في الفوائد الأخرى. فلما دعي للصلاة صلى ثم طعم، ولما دعي للطعام طعم ثم صلى صلوات الله وسلامه عليه. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار. معنى أهل الدار يعني أهل الحي أو أهل المنطقة. ثاب أي اجتمعوا، بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان فاجتمعوا ليأنسوا ويستفيدوا، فاجتمعوا من أهل الدار أي من أهل الحي ذو عدد، فاجتمعوا. فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيث أو الدخشن، شك الراوي في اسمه أو اسم أبيه. قال: أين مالك ابن الدخيث أو الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق. قال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لا، قال: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك، هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما في إرادته وما في نيته، وهذا أمر في القلب لا يطلع عليه، فيكون الله أعلمه بذلك. قال: يريد بذلك وجه الله، لكن بالنسبة للناس في أحكامهم يحكمون على الظاهر، مثل ما مر معنا في قريبا: من استقبل، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي شارك المسلمين في شعائر الإسلام يحكم عليه بهذا الظاهر، لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنا نرى وجهه ونصيحة إلى المنافقين، يعني قولنا عنه إن منافق بنينا على أننا رأينا وجهه ونصيحة إلى، يعني ميلة ونصيحة إلى المنافقين، هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكما بين أهل العلم أن من يقول لا إله إلا الله بهذه الصفة من الإخلاص والصدق يبتغي بها وجه الله، لا بد أنها تثمر فيه العمل والطاعة والعبادة، لا يمكن أن يكون يقولها وهو يبتغي بها وجه الله صادقا في قولها ولا يخضع لله ولا يقوم بطاعة الله سبحانه، ولا سيما فريضة الإسلام الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فلا حجة في للحديث لمن لا يرى كفر تارك الصلاة، بل كفر تارك الصلاة دلت عليه أدلة صريحة واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ليس بمعارض لها، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا يعني التزاما منه بتوحيد الله والعبودية والطواعية والامتثال لله سبحانه وتعالى. شاهد القول من هذا الحديث للترجمة كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ناحية من بيت عتبان ابن مالك ليتخذ عتبان ذلك الموضع مصلى، فأفاد جواز ذلك أن يخصص ناحية من البيت لأن تكون هي المصلى، أن تكون هي المصلى. وأيضا يفيد الحديث جواز صلاة النافلة جماعة في البيت، لكن تفعل أحيانا لا أن يواظب عليها، بل المواظبة عليها لا دليل عليه، بل قال الشيخ الإسلام يعد من البدع أن يواظب على ذلك، لكن إذا فعلت أحيانا فإن هذا لا بأس به، كما مر معنا في هذا الحديث، وكما مر معنا في حديث أنس، وأيضا كما مر معنا صلاة جابر وأيضا ابن عباس، كل هذه مرت معنا في الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.